الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموعدنا الليلة مع سيرة صحابي جليل من السابقين الأولين، وهو أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه وأرضاه، وهو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي التيمي رضي الله عنه وأرضاه. كان طلحة رضي الله عنه قرشيا من بني تيم، بنو تيم بطن من بطون قريش، وهم قوم أبي بكر الصديق. بنو تيم هم قوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن كان طلحة رضي الله عنه كان من قرابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صديقا لأبي بكر وقريبا له، وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في اليوم التالي لإسلام أبي بكر مباشرة. أبو بكر رضي الله عنه أسلم في أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، أسلم الصديق، وفي اليوم التالي مباشرة أسلم طلحة رضي الله عنه وآخرون. فكان طلحة رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالشهادة أنه سيقتل شهيدا. بالنسبة لصفاته الخلقية رضي الله عنه، فيقول ابنه موسى: كان أبي أبيض يضرب إلى الحمرة مربوعا إلى القصر أقرب. مربوعا يعني متوسط الطول، يعني لو بشرته بيضاء تميل إلى الحمرة، وكان متوسط الطول إلى القصر أقرب، يعني أقرب إلى القصر منه إلى الطول. رحب الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين، إذا التفت التفت جميعا. هذه صفته رضي الله عنه كما وصفه ابنه موسى. وبالمناسبة، فطلحة رضي الله عنه كان له عشرة من البنين، عشرة من البنين سماهم بأسماء الأنبياء. كان عنده ابن من أبنائه محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وعمران، كان من أبنائه أيضا، كلهم أبناء طلحة رضي الله عنه. كان له يعني من اللطائف أنه كان يسمي أبنائه بأسماء الأنبياء، وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يسمي أبناءه بأسماء الشهداء. فتناقش يوما في هذا، فقال طلحة للزبير: تسمي أبناءك بأسماء الشهداء ونسمي بأسماء الأنبياء، والأنبياء خير من الشهداء. فقال الزبير: لقد علمت أنه لا نبي بعد محمد، وأما أنا فأسمي بأسماء الشهداء رجاء أن يكونوا مثلهم. فاستجاب الله يعني رجاء الزبير، ومات أولاده الشهداء عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وآخرون، يعني أبناؤه رضي الله عنهم وأرضاهم ماتوا شهداء. وبمناسبة تسمية الأبناء بأسماء الأنبياء، كان حصل في يعني بعض هؤلاء الأبناء سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد بن طلحة هذا ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد محمد بن طلحة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب طلحة به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إني رزقت الليلة بغلام، وأتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم محمدا على اسمه الكريم صلى الله عليه وسلم. فحصل بعد ذلك أنه في عهد عمر رضي الله عنه كان هناك يعني شخص من آل الخطاب اسمه محمد، رجل من آل الخطاب كان اسمه كان اسمه محمدا. فسمع رجلا يسبه، يعني رجل يشتم محمد اللي هو من آل الخطاب هذا، فدعا به عمر وقال: والله لا أرى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب به، وأمره أن يغير اسمه. ثم بعد ذلك بدأ لعمر أن يغير كل الذين أسماؤهم بأسماء الأنبياء حتى يعني لا يأتي أحد ومثلا يعني يشتمه أو كذا، مثلا يقول عيسى كذا أو محمد كذا أو كذا، يقصد يعني شخصا بهذا الاسم، فيعني يتنافى هذا مع التأدب مع الأنبياء. فدعا أبناء طلحة، فأبناء طلحة كلهم بأسماء الأنبياء، وكان أكبرهم محمد، فأمرهم أن يغيروا أسماءهم، وقال لا أرى يعني الأنبياء يعني يساء إلي بسبب تسميكم بأسماء الأنبياء. فقال محمد، قال والله لا أبا عثما سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الاسم قال سمانيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أغيره لقول أحد كائنا من كان وكذا، وأبوا أن يغيروا أسماءهم، فتركهم عمر لم يشدد يعني عليهم فيها. كان طلحة رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام كما ذكرنا، وكان رجلا تاجرا، كان رجلا تاجرا رضي الله عنه، وأوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن قريشا كانت تضيق على التجار ويقولون إيه لنكسدن تجارته التجار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني من كان يعني عليه مال لهم لا يعطيهم حقهم وكذا، وتعرض يعني لإيذاء، فهاجر إلى المدينة رضي الله عنه. ولما جاءت وقعة بدر كان طلحة في تجارة له بالشام، طلحة كان مسافرا إلى الشام في تجارة له في زمن غزوة بدر، وتألم لغيبته تألما شديدا لما رجع من الشام وكذا، علم بإيه بأن غزوة بدر وقعت وأن وفاته المشاركة فيها، فتألم لذلك، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم له سهما من غنائم بدر كأنه إيه ممن شارك في بدر. وشهد غزوة أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبلى في غزوة أحد بلاء عظيما، فكان من يعني أعظم الناس دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، بل ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده بعد أن قتل كل الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين جاءوا وأحاطوا يعني علموا مكان الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنفر الذين كانوا حوله، وجعلوا يقتلونهم واحدا وراء الآخر حتى لم يبق إلا طلحة رضي الله عنه. فروى النسائي وغيره عن جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وولى الناس، لما حصل هجمة المشركين الصحابة ولوا يعني هربوا أو تباعدوا أو كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا منهم طلحة، كان حول الرسول صلى الله عليه وسلم 12 رجلا منهم طلحة رضي الله عنه، فأدركهم المشركون، المشركون جاءوا وأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 12، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم، من يعني يدفعهم عنا ويصد هجومهم عنا، قال طلحة أنا، قال كما أنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة كما أنا، فقال رجل أنا، قال أنت، فقاتل حتى قتل، قاتل رجل آخر قال أنا أصدهم عنك يا رسول الله، فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال من لهم، قال طلحة أنا، قال كما أنت، فقال رجل من الأنصار أنا، قال أنت، فقاتل حتى قتل. وظل هذا الأمر يتكرر، كل مرة يود طلحة أن يخرج والرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه، فيتقدم شخص آخر فيصد المشركين فيقتلونه. قال فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة، بقي طلحة وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتل الصحابة 11. فقال من للقوم، قال طلحة أنا، ما في غير طلحة في ذلك. فقاتل طلحة قتال 11 حتى قطعت أصابعه وشلت يده رضي الله عنه، قطعت أصابعه وشلت يده من الإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، فكانت يده شلاء رضي الله عنه مما وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون أعداد غفيرة يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب، هذا يضرب بالسيف وهذا بالسهم وهذا، وطلحة يصد هذا ويصد هذا ويقي الضربات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيها بيديه حتى شلت يده رضي الله عنه. لما قطعت أصابعه قال حسبي، كلمة تقال عند كانت على تقول التألم يعني مثل وكذا، فمن شدة الألم قال حسبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد رأيتني يوم أحد وما قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري، قال قد رأيتني يوم أحد وليس قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من مناقبه العظيمة. ومن ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه جاءه أعرابي فسأله قال يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قضى نحبه، يعني تفسير قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة وقال هذا ممن قضى نحبه، قال هذا ممن قضى نحبه، يعني هذا يعني وجبت له الجنة، يعني أدى ما عليه، يعني هذا أدى ما عليه ووجبت له الجنة، ويعني يعني انتهى من العمل الذي كلف به وكتبت له الجنة. وأيضا من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان على النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، الجبل الذي فيه غار حراء صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، وهذا في صحيح مسلم، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ودي غير قصة جبل أحد، يعني في قصة حصلت في جبل أحد مشابهة، وقصة حصلت في جبل حراء، في جبل حراء هذا في صحيح مسلم. وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة والزبير جاراي في الجنة، طلحة والزبير جاراي في الجنة، جيران النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كان طلحة رضي الله عنه كما ذكرنا كان رجلا تاجرا وكان عظيم الصدقة، وبعد ذلك بسبب الغزوات التي غزاها بعد ذلك صار له أموال، صار له أراضي بالعراق وأراضي باليمن، أراضي زراعية بالعراق وأراضي باليمن يعني مستأجرة ولها ثمار، فكانت تغل عليه كل يوم 1000 درهم، 1000 درهم يأتيه، يعني كل يوم يأتيه 1000 فقط من خراج الأرض، يعني أجرة عن أراضيه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عظيم الجود والكرم، ولأجل كرمه العظيم لقبه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بطلحة الفياض، ومرة الفياض بمعنى الكريم العظيم الجود والكرم، ولقبه مرة بطلحة الخير ومرة بطلحة الجود. النبي صلى الله عليه وسلم لقبه طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض. طيب كيف كان جوده وكرمه هذا الذي لأجله لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الألقاب؟ من كرمه ما رواه عنه ابنه موسى بن طلحة أن طلحة رضي الله عنه أتاه مال من حضرموت 700,000، مر رجال من أرض التي باليمن أرسلوا إليه 700,000 درهم، 700,000 درهم جاءت إليه من حضرموت، يعني كان عنده أراضي وعنده تجارات وعنده كذا، فبات ليلته يتململ، يعني مستثقل، كان لا يحب يعني أن يدخر الأموال، يعني أول ما تجيب أموال ينفقها مباشرة أولا بأول، لا يحب أن يكون يعني عنده أموال كثيرة مدخرة. فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته ما لك؟ قال تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته، قلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. قالت فأين أنت عن بعض أخلائك؟ قلت له خلاص ما تزعلش، يعني انظر أيضا إلى زوجته، يعني لأنه يعني زعلان من الأموال كثيرا متكدسة يعني في بيته ومتضايق من اقتناء هذه الأموال. فزوجته قالت له يعني لا تحزن، أين أنت عن بعض أخلائك؟ أصدقاؤك كثيرون، وسع على أصدقائك، فإذا أصبحت فادعوا بجفان وقصاع فقسمه. يعني قالت له جيب جفان وقصاع، أواني كبيرة، يعني جيب أوائل من هذه الأواني الكبيرة وعد كل واحد جفنة من الدراهم، يعني بغير عدد يعني كمية، ووزع على على أخلائك. فقال لها رحمك الله إنك موفقة بنت موفق. قال رحمك الله إنك موفقة بنت موفق. وزوجته تلك هي أم كلثوم بنت الصديق، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال إنك موفقة بنت موفق. فلما أصبح دعا بجفان، دعا طلب عدد كبير من الجفان، فجعل يملأ كل جفنة يعبيها دراهم بدون عدد، يعني يملأ الجفنة دراهم وقسمها بين المهاجرين والأنصار، ظل يوزع على المهاجرين والأنصار. فبعث إلى علي منها بجفنة، فلما يعني أوشك على الانتهاء من توزيع المال، قالت له زوجته أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ وزع كل سبلاً، أترك لنا يعني بعضا منه. قال فأين كنت منذ اليوم؟ لا، لماذا لم تذكريني منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي. قالت فكانت صرة فيها نحو ألف درهم، بقي بس ألف درهم، 700,000 وزع 699 وبقي ألف درهم. فقال شأنك بها، يعني خذي هذه لك. وكذلك أيضا من كرمه العظيم أيضا وجوده أنه جاء عن علي بن زيد قال جاء أعرابي إلى طلحة يسأله فتقرب إليه برحمه، يعني قال له أنا ابن فلان ابن فلان أو كذا من قرابتك والتقي معك يعني في النسب في جدك فلان أو في جدتك فلانة أو كذا. فقال إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبل، قال أول واحد يسألني من القرابة من هذه الجهة. إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان 300,000 فاقبضها وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن. قال أنا عندي قطعة أرض عثمان طلب أن يشتريها، عرض علي أن يشتريها 300,000، فأنت بالخيار، إذا شئت أن تأخذ الأرض خذها، وإذا شئت أن أبيعها لعثمان وأجيب 300,000 وأعطيك إياها فعلت. قال الثمن، قال أريد المال لا أريد الأرض. فباعها لعثمان وأعطاه 300,000 مرة واحدة، مجرد أنه عن رجل أعرابي من قرابة بعيدة جدا، يعني قرابة بعيدة، وجاء يسأله بهذا الرحم البعيد فأعطاه 300,000 رضي الله عنه. و فدى طلحة 10 من أسارى بدر بماله، من الكرم أيضا، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتدي أسارى بدر بالأموال، فكان في 10 من أسارى بدر لهم قرابات بعيدة مع طلحة، فكانوا مشركين وأسروا، ولكن يعني لما الإنسان يحسن إلى قرابته من المشركين، فاشترى يعني افتداهم، يعني نظر كم الفدية التي عليهم وافتداهم من ماله رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك جاء عن محمد بن إبراهيم التيمي أحد أئمة التابعين قال كان طلحة يغل بالعراق 400,000 ويغل بالسراء 10,000 دينار أو أقل أو أكثر. والسراء هذه اسم منطقة بين تهامة واليمن، يعني كان يغل يعني الغلة التي تأتيه منها، يعني يأتيه من العراق 400,000 غلة أراضيه التي في العراق، وغلة أرضه التي بالسراء، السراء هي قالوا منطقة يعني بين تهامة وصنعاء أو بين تهامة واليمن، كان يغل منها 10,000 دينار، وبالأعراض له غلات، أعراض قرى حول المدينة، قرى حول المدينة له فيها غلات، أيضا له أرض تغل عليه أموالا. وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه وقضى دينه، كان لا يترك شخصا من بني تيم فقيرا إلا أغناه، لا يترك يعني حتى القرابة البعيدة، لا يسمع برجل من بني تيم عائلا إلا أغناه، ولا يسمع برجل من بني تيم مدينا إلا قضى عنه دينه. ولقد كان يرسل إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كل سنة 10,000، كان يهدي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كل سنة 10,000. وقضى عن فلان التيمي واسمه صبيحة، في رواية أخرى قضى عن صبيحة التيمي 30,000، من ضمن العطاءات الكثيرة التي أعطاها والهبات الكثيرة أنه قضى عن صبيحة التيمي ورجل من قرابته، قضى عنه دينا 30,000 فقضاها عنه رضي الله عنه. وقضى عن عامر بن عبد الله بن عامر بن كريز 80,000 درهم، قضى عن رجل برضه من قرابته عبد الله بن عامر بن كريز قضى عنه 80,000 درهم رضي الله عنه. ولما توفي رضي الله عنه كانت تركته، يعني هذا يعني بيت القصيد، أنه ما من إنسان كريم، يعني سبحان الله الذي يتتبع السير، أنه ما من إنسان ذكر بالكرم إلا وكان يعني أغنى الناس، وكلما تصدق كلما وأحسن إلى قرابته وأصدقائه ووسع عليهم بالعطاء الجزيل الكثير إلا وأغدق الله تعالى عليهم العطاء. كما سيأتينا أيضا في سيرة الزبير وفي سيرة غير من أغنياء الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف، كل أغنياء الصحابة الذين اشتهروا بالعطاءات الكثيرة والهبات لأصدقائهم وجيرانهم وقرابتهم وكذا أغناهم الله تعالى. فرغم هذا الجود يعني العظيم، لما توفي كانت تركته 2,000 درهم و200,000 درهم، يعني 2,200,000 من الدراهم الفضية، ومن الذهب 200,000 دينار. يعني كان يوم ما مات كان تركته 2,200,000 درهم، وهذا من الفضة، وتركته من الذهب 200,000 دينار. فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال عاش حميدا سخيا شريفا وقتل فقيدا رحمه الله. كان مقتل طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كان مقتل طلحة رضي الله عنه وأرضاه في تلك الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم في وقعة الجمل، تعرفون وقعة الجمل. وكان في الحقيقة يعني كان أصل هذه الوقعة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت هي وطلحة والزبير ومجموعة كبيرة من كبار الصحابة وفضلائهم على رأسهم أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، وخرج معهم يعني جمع غفير، وذهبوا للقاء علي رضي الله عنه وجيشه بالعراق. وكان الغرض الأساسي يعني أنهم ما كانوا خرجوا لقتال، وإنما خرجوا يطالبون عليا رضي الله عنه أن يسأر من قتلة عثمان. كان هناك أشخاص متهمون بقتل عثمان رضي الله عنه، وذهب هؤلاء الصحابة يطالبون عليا بالأخذ بالسأر من قتلة عثمان. وحصل يعني أن كان بتحريض من عبد الله بن سبأ اليهودي، قبحه الله، يعني هذا الرجل اليهودي وادعى الإسلام نفاقا، وجعل هو يحرض بعض الأعراب وكذا من يعني ممن كان في حزب علي، وبعضهم ممن كان في حزب عائشة وطلحة والزبير، حتى أنشب الفتنة ووقع القتال، وقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما في تلك الوقعة. قتلهما ناس ممن كانوا في جيش علي رضي الله عنه، لكن علي رضي الله عنه يعني غضب غضبا شديدا وحزن حزنا شديدا، وما أمر علي بقتلهما، بل بكى على مقتل طلحة رضي الله عنه، وقال للذي جاء يعني يخبره بقتل طلحة، قال له بشر قاتل طلحة بالنار، قال له بشر قاتل طلحة بالنار. وقال علي رضي الله عنه لعمران بن طلحة، ابن طلحة يعني أدناه علي رضي الله عنه بعد وقعة الجمل، ورحب به وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. علي رضي الله عنه يعني قال لابن طلحة قال إني أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقتل رضي الله عنه شهيدا كما ذكرنا في وقعة الجمل، وقبره بالبصرة، قبره رضي الله عنه بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. تفضل. نعم وهو حي. نعم نعم، وهذا طبعا يعني المراد الأصلي بالآية يعني من قضى نحبه يعني توفي، ومنهم من ينتظر يعني من لا يزال على قيد الحياة. لكن طلحة وهو على قيد الحياة قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من قضى نحبه. سبحان الله. وحتى في مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل قضى نحبه يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة. من سر أن ينظر إلى رجل يمشي على رجليه قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة، يعني طلحة إيه يعني خلاص يعني سبق يعني وأدى ما عليه وكتبت له الجنة، يعني كأنه ممن يعني ثبت على الإيمان حتى توفي، فهو في حكم ذلك يعني اللي باقي له من الحياة يعني مضمون يعني. تفضل. لا هذا ابن عبد الله، ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الزبير بإذن الله نتكلم عن شيء من سيرته لعله غدا إن شاء الله بعد غد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.